بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم ما أحييتنا فأحينا على سنته، ويوم تتوفانا فتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل هذا الحديث حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تجعلنا من الغافلين عن آياتك، أنت ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة كريمة مباركة، أن ينعم الله تبارك وتعالى علي بهذا اللقاء الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفرق بيننا أبدا في طاعته ورضوانه يا ذا الجلال والإكرام. الحقيقة أنه في ناس كتير أوي، والله أنا أعذرها وكان الله في العون، يبدو أنها مترقبة وقلقة ومتوترة، وتخاف من أن أغير طريقتي في الكلام، ومن أن أبدل منهجي في الإيضاح وفي الحسم. ويبدو أن هذا القلق السابق أو المجهز سلفا بيجعل عدد من الناس يخلقون إذا وجدوا إنه الصورة مش هي اللي هم منتظرينها. الأسبوع الماضي كانت الأحداث التي خرج فيها النصارى إلى الطريق العام وقاموا بالمظاهرات كانت قائمة، يعني يوم الأحد الماضي هي حصلت المظاهرات يوم الأحد، فلما التقينا كانت المظاهرات نزلوا فعلا في الشارع، لسه لم تتبين ملامحها، ومش عارفين بالضبط إيه اللي حصل، ومين ضرب مين، ومين قتل مين، ومين عامل مؤامرة ضد مين، فلم تكن الصورة واضحة بعد. وبالتالي كان الحديث يناسب أنه لسه الواحد لم يتبين ما الذي يجري. فتلقيت رسالة، يا سلام جميلة، لأن الأخ الذي استمع ظن أنني أقصد ألا أوضح الأمر توضيحا كافيا، وهو الحقيقة كانت المسألة كما قلت لكم لسه يعني حاجة خبر نقل إلينا ومش عارفين أبعاده عبارة عن إيه. فبعت لي رسالة لطيفة جدا يقول لي ملعون أبو السياسة اللي تخلي الحديث الذي يكون يعني في الصميم يتحول إلى حديث يعني مجرد دعاء أو تتقضى الحلقة أنه ربنا يلطف وما إلى ذلك. وفي حقيقة الأمر أننا لست بعاتب أبدا على هذا الأخ الكريم ولا على إخوانه الذين هم شعروا بنفس مشاعره، أبدا لا أشعر بعتب عليه، بالعكس أنا أعتبره جوهرة من الجواهر التي يسوقها الله لي، لأنه أن يجد الإنسان حرسا يمنع من الميل أو يمنع من الزيغ أو يمنع من التميع أو يمنع من الردة أو يمنع، ده شيء، دي لقطة حد طايل. لذلك أرجوك افضلوا كده، أنا لست بعاتب عليه. صحيح هو فهم ما ليس صحيحا، لأنه فهم أنه المقصود أنه الكلام يبقى بهذه الصورة، لكن الحقيقة أنه الأحداث كان لسه الأخبار ما نعرفش حقيقتها. إنما أنا في منتهى السعادة بهذا النموذج، لأنه الإنسان محتاج هذا الحرس. وتعلمون أن الخليفة الراشد كان يقول، إحنا النهاردة يعني لو ما تعلمناش نأخذ ونستعصر من سنن الخلفاء الراشدين ومن مناهجهم، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هنضيع. فكان يقول لا خير فيكم إن لم تقولوها. فعشان كده بس كل ما في الأمر أنني الأمر يحتاج إلى حكمة وإلى فهم وإلى تدقيق حتى لا نقع في خطأ وحتى لا نقع في تسرع. عشان كده يعني أنا شاكر لهذا الأخ العزيز أنه يعني وضع نفسه حارسا، وفي الحقيقة كما قلت هذا كنز كبير وجوهرة كبيرة، وأنا في الحقيقة محتاج وكلنا محتاجون إليها، محتاجون أن يبقى من يحق الحق. وبالعكس أنا في لقاء قريب كنت مع أحد العلماء الكبار الحقيقة، ويعني الذين يحسن الناس بهم الظن ولهم منزلة، وتكلم أيضا كلاما قويا جدا، ثم بعد ذلك كان كما يعني كما لو كان يعتذر، يعني أنه أرجو أنه ما يكونش الكلام يضايق. فأنا يشهد الله أن الإنسان بيشعر بالعكس، بأنه أنا بكتب ورقة بأنه من أصحاب الكنز الذين يعني إذا رأوا الحق نطقوا به، لأنه دول مش كتير، دول ندرة كبيرة على فكرة، يعني ندرة. حتى الحق اللي تسمعه كده سخط ساعات يبقى ماشي في السياق، مش كلام حقيقي، كلام في السياق، إنما الذي يقول الحق دي مسألة كبيرة جدا يعني. فأنا يعني لكن أرجوكم إنه لا تقلقوا، وإنما نحن فقط نحاول أن نلتزم المنهج العلمي، المنهج الصحيح، الأخذ المنهجي، إنه كيف ننطق، متى ننطق، ماذا نقول. قبل أن أدخل في الموضوع الذي يشغل مصر وهو مسألة الفتنة الطائفية أو المظاهرات أو ما إلى ذلك، طبعا دي فضيحة كبيرة ومصيبة كبيرة ومخططة ومدبرة ومقصودة، ومقصودة بين أكثر من طرف، والطرفين معروفين وكل شيء. إنما قبلها يعني يهمني أن أعلق على شيء مهم يجري من العروق مجرى الدم الحقيقة، يتعلق بصفقة تبادل الأسرى الإخوة الكرام الذين كانوا معتقلين في سجون الإسرائيليين مقابل عسكري الإسرائيلي. أولا أنا يعني أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا أنه يخرج 1400 ولا يعني من إخواننا كانوا في ظلمات السجن، وبعضهم قام بعمليات بطولية كبيرة جدا، ويعني وأجر الله على يديه عملا كبيرا، لكن أحمد الله أنهم يخرجوا، وخصوصا أن معظمهم أو عدد منهم كبير كان من المحكوم عليه بأحكام عالية جدا. ولكن أنا عندي بعض المعاني لازم أذكرها، ولعلها تبلغ إخواني في فلسطين وفي غزة بالذات وأيضا في كل مكان. وأولا وأيضا ما أحب أن أذكره للمسلمين في كل مكان، أولا من باب الهزيمة النفسية الناس بيتكلموا عن أنه إزاي تبادل 1500 أسير مثلا بأسير واحد، وده معناه أن الأسير الإسرائيلي غالي والأسرى العرب الواحد الإسرائيلي بيتفك ب 1500. الكلام ده مش صحيح، الكلام ده تلبيس وباطل. ده الكلام ده إمتى؟ لو هم لهم عندنا أسرى كتير 5-6 مثلا، وإحنا فنبتدي نقول طب خلاص خدوا واحد وطلعوا لنا كذا 100، يبقى الواحد ب100، خدوا 2 مش هنطلع الخمسة، هناخد 200 بالـ2، يبقى ساعتها. إنما هي الصفقة مش كده، الصفقة هي كل من عندنا من أسراهم مقابل بعض من عندهم من أسرانا. إحنا كل اللي عندنا عسكري واحد، عسكري نفر كان في الجيش واتقبض عليه وخلاص، ده اللي موجود. فإحنا المسألة لا تقدر عدديا، وإنما إحنا قلنا لهم مش هنرجعه إلا إذا أخذنا عددا. لذلك اوعوا تترجموا ده إلى عدد، اوعى يا جماعة اوعوا تترجموا ده ان الواحد بألف والواحد بألف ومئتين وشوف هم مستغلين رجالتهم ازاي واحنا مسترخصين. ابدا مش صحيح. هو لو كان اللي موجودين عندنا 3-4 كانوا هيقولوا لنا طلعوا 3-4 في مقابل هذا العدد برضو، لو كانوا 20. انما ده زي ما بقولك ده كل اللي لهم عندنا، فقلنا لهم مش هنرجع لكم العسكري ده الا اذا اديتونا. قالوا هنديكم 100، قلنا لا، 200 لا، 300 لا، 1000 لا، لغاية ما وصلنا إلى العدد الكبير. الكلام ده خد سنة 2 3 4 5 6 7 مش مشكلة، انما في الاخر كان من النجاح انه استخدم الضغط الداخلي داخل الاسرائيليين المحتلين لارض فلسطين، ان هم ضغطهم على حكومتهم انه خلصي رجعي العسكري. ليه بقى؟ ليه برضو عشان تعرفوا ان الموضوع مش استرخاص، لانه العسكري ده التعامل بشأنه يساوي عندهم انهم يأمنوا الجيش الاسرائيلي كله. الجيش الاسرائيلي ده كله كل عساكره وضباطه بيقاتل وهو خايف، بيقاتل في سبيل انه مش هيتقتل مننا كتير، مش هنصاب كتير، هننتصر بس مش هنتعرض لمخاطر. فمع اول خطورة بيتعرض لها اول عسكري منهم بيحصل نوع من الانهيار الشديد في الروح المعنوية. فإذا الحكومات ما لحقتش الروح المعنوية، وقعتين ثلاثة أربعة تخلص الموضوع، تخلي الجيش الإسرائيلي ده مش قادر يستمسك على السلاح، وبالتالي هم عندهم العسكري ده يساوي وطنيتهم كلها ويساوي قوميتهم كلها، انه ازاي احافظ على انه اللي موجودين كلهم يفضلوا معايا، اللي هم العساكر الاسرائيليين يفضلوا موجودين وشالين السلاح وهم عارفين ان البلد هتأمنه. ولذلك انا فاكر في صفقة تبادل الاسرى مع لبنان، لما العساكر المقبوض عليهم العساكر الاسرائيليين المقبوض عليهم لدى اللبنانيين رجعوا، وفوجئ المجتمع الاسرائيلي بانهم رجعوا رفات واشلاء وما رجعوش احياء وانهم كانوا ماتوا، كانت هزة كارثة، يعني صدمة عنيفة للمجتمع. هما كانوا متصورين انه هيعملوا احتفال بالتلاتة الاسرى اللي رجعوا ففوجئوا بيهم موتى، وفي نفس الوقت سابوا هما الاسرى اللبنانيين مقابل هذا. ولذلك في الصفقة المرة دي قالوا انه لازم الجندي يرجع الاول اللي هو العسكري الاسرائيلي ده، ويرجع سليم ومعافى ويرجع على قيد الحياة، وقبل كده طلعوا مجموعة اسرى فلسطينيين مقابل انه بس حماس توريهم لقطة فيديو تثبت انه العسكري ده لسه حي ما ماتش، مش هيرجع اشلاء ولا رفات. فاحنا بالعكس مثل هذه العمليات، انا بقول لك انت اللي قصادك هو الروح المعنوية للعسكر الاسرائيليين. اسرائيل بتنهار من الداخل، ده واقع. وعلى فكرة قبل ما الانهيار يبقى مادي وظاهري ومتشاف، قبل الانهيار ما تشوفه بيبقى انهيار نفسي مدة طويلة، تلاقي اكلان بيأكل في نفسياتهم من الداخل. الاكلان ده دلوقتي شغال، وخصوصا اما وجدوا انه الاحداث مثلا في مصر انه قامت فيها ثورة، ومن المحتمل انه يصبح اللي على الحدود المصرية اتجاه اسلامي متشدد، وانه هيعمل لنا الشيء الفلاني و فتجد ان حالة الانهيار زي مية نار بتحطها على شيء وتفضل تاكل فيه شوية بشوية لحد ما تهريه وتهلكه. فهذه نقطة، واياكم ان تشعروا بهزيمة نفسية تجاه العدد. عدد ايه ده؟ احنا دول بيدافعوا مش عن عسكري مقبوض عليه، ده بيدافعوا عن روح معنوية للعساكر الاسرائيليين كلهم وبيرجعوا هؤلاء الاسرى. لكن الشيء الحقيقة او الاعتبار التاني اللي يهمني ان انا اذكره، اللي هو انه كل الناس بتتكلم عن نقطة واحدة محددة، ان قائمة الاسرى كانت تتضمن مروان البرغوثي واحمد سعدات، وان الصفقة كانت هتتم مقابل الافراج عن الاتنين دول ضمن العدد الضخم، ووقفت والاسرائيليين رفضوا وقفوها والدنيا باظت خلاص تاني. لكن لما رجعت الصفقة دلوقتي فوجئنا انه ببساطة اتشال منها اسم مروان البرغوثي، ومروان البرغوثي ده مش اسلامي ولا حاجة، ده شخص في منظمة التحرير الفلسطينية، وبالعكس ده المرشح انه يبقى بدل محمود عباس لو محمود عباس مشي. واحمد سعدات ده جابها اخرى ايضا ما هوش اسلاميين. الفكرة هنا يا جماعة، لما تجيت تسأل ليه دول اتشالوا، فوجئت بتلات تبريرات خطيرة جدا. التبرير الاول قالوا ده منظمة التحرير الفلسطينية نفسها هي اللي مش عايزاه يخرج. ليه؟ قالوا لان ده المرشح الاول ليخلف محمود عباس في حالة غياب محمود عباس لأي سبب عن قيادة المنظمة، وبالتالي مش مطلوب ان الرمز البديل السهل اللي ممكن يجي يرجع. الله، يعني دي مصلحة منظمة التحرير. طيب الحاجة التانية، لو دي منظمة مصلحة منظمة التحرير، طب حماس بتساعد فيها ليه؟ ده المعنى التاني اللي اتقال، انه طب حماس، ولذلك النهاردة بدأوا يقولوا فالسر عند حماس، فالتعليل عند حماس، فالتبرير عند حماس. فانا لازم اعرف، لابد انه الله حماس يعني ماشية مع الموضوع. الحاجة التالتة ان حماس قالت لا، احنا لو ما باليد حيلة، ما فيش في الامكان ابدع مما كان، احنا حاولنا واجتهدنا وعصلجنا وتربسنا وصممنا، انما الاسرائيليين رافضين، واحنا ما فيش قدامنا غير كده، احنا عندنا هنطلع الف وشوية من الاشخاص اللي بقالهم 30 سنة و 35 سنة بعيدين عن اهلهم، يعني مش حاجة بسيطة، وعشرين وخمستاشر شيء، مش يعني مش اسير اسرائيلي يعني راح فلسطيني يعني راح خمس ست سنين، لا ده فيهم ناس قعدوا عشرات السنين. فبيقولك انا عايز ارجع واحد لاولاده والبيته وكذا والف، وحاولنا وما امكنش، فاحنا ما باليد حيلة، وهو ده اللي امكن. اللي انا عايز اقوله انه اذا هناك، ها، ودي نقطة المهمة ودي رسالة ببلغها لاخواني، هناك تلويف للسمعة نتج عن انه الله هو في تفاهم حول هذه النقطة، بحيث تنازلوا عن هذا الشخص لانه مضر للداخل في منظمة التحرير الفلسطيني ولا ايه؟ فلازم الكلام الحقيقة، لانه في ناس كثيرة بدأت، وانا شخص انا واحد منهم، يعني بدأوا يقولوا طب هو فعلا ما الذي، طب لماذا لم يحدث اشتراك علني؟ قالوا لا، المفاوضات كانت سرية لانه ما ينفعش يبقى قدام الاعلام، ده وارد برضو، بس ياريت ايضاح يجعل القلوب التي تحب اخواننا وتتعلق بها وتثق بهم تجد شيئا، يعني يقول نعم هذا ما عهدناه في هؤلاء، واحنا سلفا الحقيقة يعني مهيئين، يعني ده شيء بقى ولا منطقي ولا عقلاني، ده نفسي، وده القلوب زي ما بيقولوا يعني القلب وما يريد كما يقولون، الناس مهيئة أن تسمع الخير وأنها تعرف أن هناك خير، لكن الحقيقة النقطة دي واردة ومقلقة، وأرجو أنها تكون محل اعتبار. الموضوع برضو الخاص بالصفقة اللي هو أن الضمانات القسط الثاني، هما مش هيطلعوا الأسرى الفلسطينيين مرة واحدة، ده في لما الراجل يوصل العسكري ده النفر اللي هو الاسرائيلي هيوصل يوم الاربع، يعني بعد ثلاث ايام ولا حاجة، هيطلع القسط الاول من الاسرى الدفعة الاولى، ثم القسط الثاني بعد اربع شهور. فالحقيقة عنصر طبعا هو صحيح ده في يد المفاوض الذي يفاوض، لكن عنصر الضمانات، عنصر ما هي الضمانات؟ اربعة اشهر ولا اللي هيكون ما حاصل في مصر مضمون، ولا اللي هيكون حاصل من امريكا ولا من الاسرائيليين مضمون. فيعني برضو عنصر نحن لا نريد ان نسمع، ولكن بس انا الحقيقة حبيت اقول لكم، انقل ما الذي يقلق اخوانكم في كل مكان فيما يتصل بهذه المسألة، مسألة الضمانات، الافراج عن المجموعة الثانية، في يعني وانه مثلا ما يحصلش ضرب للفلسطينيين فالفلسطينيين يضربوا صاروخ ولا يحصل حاجة فيقولوا لهم لا، ما الحكاية دي بوظت الصفقة لانه ما هو انتوا اللي ضربتوا، ما هو ده اللي حصل، ما هو فتلاقي. فانا ارجو انه برضو المسائل يمكن انا مش ملم بتفاصيلها، انما انتم ان شاء الله تقدرون باذن الله تبارك وتعالى على ادراك تفاصيلها، واسأل الله لكم الرشاد والسداد يا رب العالمين. أيها الإخوة، نأتي إلى الأحداث التي وقعت في مصر من الأسبوع الماضي، والخاصة بخروج مظاهرات النصارى إلى المنطقة اللي هي أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي الرسمي المصري، والأحداث التي حدثت والاقتتال والضرب وما إلى ذلك. وأنا في الحقيقة يا إخواني يعني عايز أتكلم كما تعودنا دائما بالطريقة التي عهدناها وألفناها، اللي هي طريقة نقطة نقطة، اللي هي طريقة المفاهيم المحددة. أولا نحن الآن في العقد اللي هو العشر سنين اللي أنا بقول من ونشر هذا وذكرته مرارا ومسجل، اللي احنا بنذكر دلوقتي بقالنا حوالي 20 سنة او 25 سنة، انه العقد الذي سيبدأ بسنة 2011 سيكون العقد، يعني 10 سنين، العشر سنين اللي هتبدأ بسنة 2011 هي السنوات العشر المقصود بها او المستهدف من ورائها تفتيت منطقة وادي النيل، وانه الخطة التي سينفذها الامريكان والنصارى واليهود والمش عارف الصهاينة والمعرفش الامم المتحدة والصليبيين والمعرفش العالمية وكل ده، انه ده هينفذه خطة لتمزيق الوطن المصري وايضا السوداني. طبعا الكلام ده انا زي ما بقول، وكانوا اخواننا الكرام في مسجد عقبة معنا من 20 سنة ويعرفون هذا الكلام، أننا كنا نقول أن الخطة التي أرجئت 20 سنة لمواجهة، ما هي الخطة كانت أصلا عند نهاية القرن العشرين، ولما جاء قرب نهاية القرن العشرين وتحديدا في سنة 1996 ذكرت هذا في محاضرة شهيرة أنا عارف أنها موجودة عند كثيرين يعني ومذاعة، اللي هي أنه القرار الذي اتخذ بإرجاء أو بمد زمن الخطة 20 سنة لمواجهة الحالة، أو طبعا هي كانت اتخذت قبل كده ب10 سنين، القرار ده قرار مد الخطة اتخذ في الثمانينيات لكن حسم في 96 اللي هو قرار مد خطتهم ل20 سنة أخرى علشان يقدروا يكونوا نفذوا حكاية أنه إسرائيل الكبرى، وأنهم حددوا أنه يبقى في 10 سنوات لمنطقة الشام والعراق، ثم 10 سنوات لمنطقة مصر والسودان، وعملوا في منطقة الشام والعراق اللي انتوا شفتوها، ودلوقتي بيشتغلوا في منطقة مصر والسودان. لما جت سنة 2011 الحالية فعلا حصل ما يتعلق بجنوب السودان وانفصاله، وطبعا معاها موضوع دارفور، ودارفور دي جزء من السودان في غرب السودان ايضا، وبالتالي بقى الغرب والجنوب الى جانب الجزء اللخبطة الحاصلة في القرن الافريقي بصفة عامة يعني موجودة، وبعدين دخلنا على مصر بدأت الاحداث اللي هي تبقى موجودة. فانا عايز اقول انه استخدام عنصر الفتنة الطائفية هو شيء في حد ذاته بيخدم على هذه المؤامرة المعروفة سلفا وتوقيتها وكل شيء، وهناك من يخدم عليها قاصدا، ولذلك أنا لا أعفي قيادة الكنيسة مثلا من مسؤوليتها. لماذا لا تتكلم كلاما صريحا واضحا؟ لماذا تصمت وتسكت حتى تترك الميدان مفتوحا لهذه اللخبطات؟ اسمع بقى، إذا كان الأمر كذلك وكانت المسألة هي إنه هو ده التوقيت المناسب لإحداث الفتنة، طيب الفتنة دي لما تيجي تشوفها حصلت ازاي؟ اولا اللي هوصله في الاخر غير اللي انا بقوله في الاول خالص، لان اللي هوصله في الاخر مصيبة كبيرة جدا. اللي حصل انه اتضح انه الخروج في حد ذاته خروج مشبوه، خروج المظاهرات في نفسه خروج مشبوه. اولا انت بتكلمني خروج مشبوه صحيح، وداخل فيه اكثر من جهة، اكثر من جهة، بتكلمني عن مبنى في قرية في اسوان، المبنى ده اتضح، واللي قال كده اللي هو كاهن او اسقف النصارى في اسوان نفسه، الكلام مسجل واظن اخواننا كمان هنا محضرينه، ممكن سمعوا لحضراتكم الان يعني ان شاء الله تجهزوه لنا مشكورين. فانه المبنى ده لم يكن كنيسة زي ما اتضح، انا كنت عارف، انا ما اعرفش، فالمبنى لم يكن كنيسة، ولكن الراجل بيقول ايه وهتسمعوه بعد شوية، بيقول ان كان في واحد من القساوسة له علاقات بالادارة الهندسية في الحي او في المدينة، فتمكن من استخراج رخصة الترميم، ترميم انه يرمموا الجدران او يعيدوا بنائها، مكتوب فيها لفظ كنيسة وهي لم تكن كنيسة. يبقى إذن ده أصلا عنصر تزوير إداري أو لعبة إدارية حصلت عن طريق رشوة، عن طريق مساعدة. وهو اللي بيذكر هذا، أنا ذهلت الحقيقة لما وجدت هذا. إذن هناك جهة حكومية، مش لازم حكومية يعني رئيس الوزراء ولا الوزراء ولا لا، جهة حكومية الله أعلم مدفوعة منين، الله أعلم هل مباحث أمن الدولة شغالة معاها، الله أعلم هل أجهزة متخصصة شغالة معاها، أنا معرفش حاجة. إنما في النهاية البيت اللي كان مخصص كمضيافة علشان 16 مسيحي أو 36 مسيحي أو 32 مسيحي اللي موجودين في القرية يصلوا فيه كبيت، لأنهم كان عددهم زي كده، لما راح علشان يعمل ترميم مش ادوله ترميم بيت، لا ادوله ترميم كنيسة، ترميم كنيسة وما فيش أصلا إنشاء كنيسة. فكانت النتيجة أنه حدث الترميم. وهو يقول هذا الرجل حاجة عجيبة جدا، بيقول أنه الترميم هو لما جايبني بنى أعلى، وصل للحد القانوني اللي صدر في الرخصة، ولقى الناس بيحبوه والناس متكتفة معاه ومتعاونة معاه وبيقولوا له يعني خلي عنك ولحمة البلد كده، فقال بس فرصة. سبحان الله شيء عجيب. وراح باني زيادة ورافع في السقف ومطول وبدأ يعمل قباب ويعمل الشيء. أنا بصوا انسوا شوية ان اللي بيتكلم مسلم ولا مسيحي خالص، اتكلم بس الاول، خلينا نشوف الدنيا ماشية ازاي. انا ما يهمنيش ده كله، انا كل اللي انا بقوله الوقت مش هو المهم، لكن المهم انه لما تحصل مشكلة هناك ويصدر قرار بتصديرها الى جميع مدن مصر. هي المظاهرات لم تخرج في القاهرة فقط، المظاهرات خرجت في عدة مدن. الله، تصدر المشكلة ليه من قرية صغيرة فيها 10-20-30 شخص فقط مسيحيين، وحصل فيها لبس إداري ممكن يتحل إداريا ولا ما يتحلش ولا يحصل أي حاجة من غير ما توصلها؟ وكيف يكون مثلا الأنبا شنودة مش لما يوصل لهم الكلام ده يخرج القساوسة اللي مشوا في المظاهرة؟ فالموضوع كان فيه تصدير للحاجة الصغيرة، زي ما تقول فرصة لقطة حاجة. أنا ضقت جدا بهذا المعنى الحقيقة. يخرج هذا الموضوع علشان يتصدر لكل المدن وتحصل فيه قلاقل وتبقى فرصة بقى لإيه. ولذلك أنا لا أعفي الأمر من معنى التآمر، إن فيه اتفاق بين الطرفين اللي احنا فاكرينهم، احنا هنا ممكن نبقى فاكرين انهم ضد بعض. خلوا بالكوا يا ناس، احنا ممكن نبقى فاهمين ان الطرفين دول بقوا زعلانين من بعض، وهي مدبرة بليل بين الطرفين اللي ظاهر الوقتي انهم زعلانين من بعض. مدبرة ليه؟ علشان حتى الناس اللي كانوا زعلانين من السلطة الموجودة حاليا والحكم الموجود حاليا، وهو دول معظمهم مسلمين، فلما يلاقوا ان المصلحة ان السلطة دي بتضرب في المسيحيين زي ما الشائعات بتقول، هتبص تلاقي الناس على طول راحت مع مين؟ مع السلطة اللي بتضرب في المسيحيين، علشان دول بيحبوا الإسلام فيروحوا مع سلطة السلطة القائمة، ودول المسيحيين الوحشين فيضربوا بعض وخلاص. لا، واحنا للدرجة دي تتاكل بعقولنا حلاوة زي ما بيقولوا؟ ان مجرد ان يحصل حادثة زي كده يتحول الموضوع مباشرة الى تأييد امتداد السلطة الانتقالية؟ ده مستحيل، ده احنا نبقى ما نستاهلش ان احنا نعيش، لانه دي حقوق دستورية لكل شخص على مستوى العالم. كل شخص على محترم على مستوى العالم من حقه ان يعيش في دولة دستورية مقاييسها مرعية. مش ان انا اقول طب والله خلاص طول الفترة الانتقالية بقى وسيبك من القواعد الدستورية وعيشني انا تحت الحكم وخلاص. لا، مفيش كده، ده مستحيل. ولذلك انا يعني اقول لاخواني في كل مكان، كم فعل هذا، انه تستخدم وقعة لتحول مواقفكم الى تأييد الظلم او الى التمهل عليه او الى استمراره، فتكون النتيجة ان كل شيء يضيع وحضرات وبقراركم، ويبقى فلان ما شاء الله دخل الموسوعة الارقام العالمية انه ضيع ثورتين، لا ضيع ثلاثة، ضيع أربعة، ضيع خمسة، كل حاجة تتعمل الشعب يضحك عليه وتمشي يعني تضيع ثورته من جديد. لذلك أنا بقول وده بقى المؤسف، وده معنى مستقل لوحده، افرض ان المسيحيين اللي عملوه ده صح، وافرض ان غضبهم مشروع، وافرض انه اعتدي عليهم فعلا، وانا مقتنع انه حصل اعتداء، انا مقتنع على فكرة بهذا، انه لما نزلوا اعتدي عليهم، مع اني ما عنديش دليل، انما انا الذي اراه شكله كده ان حصل اعتداء عليهم فعلا، افترض ده كله. لكن مش دي المشكلة، المشكلة ان ده طلع لنا شيء كان مستخبي في الصدور وطلع على الألسنة، وده الشيء المؤسف، ان انت لما تغضب مني قوي قوي قوي قوي قوي ممكن تقولي والله ما انا قاعد معاك، والله لوريك، والله لقتلك، والله لما انت شايفها بعد كده والله. انما لما مثلا ام ولا اب يتخانقوا مع ابنهم، يروح الاب يقول له تعالى انت مش ابني، ده انا لقيتك وانت مش ابني، و و و لا، ده مش مساله رد فعل وغضب، ده موضوع ان الحادثه اخرجت مخبوءا. اللي احنا بنشوفه دلوقتي سواء من رجال الدين المسيحي او من الافراد، انها اخرجت مخبوء، بيقولوا الارض دي ارضنا احنا، وانتوا طارئين يا مسلمين عليها، وانها لازم ترجع لنا. دي مش حكاية ان احنا مين ظلم مين، افرض المسلمين ظلموا المسيحيين، افرض الجيش ظلم المسيحيين، افرض البلطجية ظلموا المسيحيين، لكن هذا اخرج معنى خطير جدا. الله، ده معنى كده ان هذا الكلام موجود في الصدور ويتكلمون به الان. ومن اين اتى هذا الكلام؟ هو المسلمين لما جم في الفتح الاسلامي لمصر وهم جايين جابوا معاهم شعب، انت متصور ان عمرو بن العاص ده وهو جاي كده راح جايب معاه شعب وهو جاي، وراح معايشه هنا يستوطن البلد زي ما الاسرائيليين عملوا؟ عمرو بن العاص ما جاش بشعب، عمرو بن العاص جاب 4000 شخص، والمدد الذي جاءه امام شعب كامل، وال4000 شخص ما عاشوش في مصر، دول بعد ما خلصوا الفتح انتقلوا الى الفتوحات الاخرى. فالمسلمين لما جم ما جوش بشعب اساسا اخر، هو الشعب اللي موجود ده، ولما حكمه المسلمون حكموه بطريقة من الود والرحمة والتريث والتمهل والحسن، اللي خلت شوية شوية الناس تسلم. هي الناس اسلمت يوم ما المسلمين دخلوا مصر، انت فاكر زي فتح مكة كده اذهبوا فانتم الطلقاء فدخلوا في دين الله افواجا؟ لا، ده لمدة 10 20 30 40 50 60 70 80 90 سنة لا تزال غالبية الشعب نصرانية، ما كانوش مسلمين، انما الناس بدأت تدخل في دين الله لانهم رأوا الحاكم المسلم الحقيقي الصالح الطيب الطاهر الودود الكريم يطبق شرعا من العدالة ومن الاتزان ومن البريق ومن فبدأ الناس يدخلون في دين الله. فكانت النتيجة ان الشعب اللي كان موجود كان اسمه عيلة محمدين، كان اسمه القبط، هي العيلة اسمها كده، العيلة اللي عايشة هنا المصريين دول اسمه كان اسمهم القبط، لانه يقال ان قبطي قبط ده راجل، وابوه كان اسمه مصر فهو قبط ابن مصر. فالشعب المصري من سلالة من توطن هذه الأرض أول مرة، اللي هو مصر الذي أنجب قبطا، ومنه فالشعب المصري اللي عايش هنا ده اسمهم الأقباط، أسلم منهم من أسلم فأصبح القبطي المسلم، وظل على نصرانيته من ظل فأصبح اسمه القبطي النصراني. زي الفرس، منهم من أسلم فأصبح هو فارسي مش الفرس والمسلمين، زي مثلا النوبة، ما فيش النوبيين والمسلمين، هو النوبيين كفرة؟ لا، النوبيين دخلوا في الإسلام أصبحوا مسلمين، وهكذا. فالأرض التي يحيا على، إنما لما تيجي النهاردة أتخانق معاك خناقة وأظلمك وزعلك اقوم اكتشف فجأة ان ده انت شايف اصلا ان انا علي ان انا اخرج. وقالها احد رجال الكنيسة من قبل، واحنا قلنا دي فلتت لسان، وحتى الانبا شنودة ساعتها علق عليها تعليق، قال يا سيدي هو بيقول دول ضيوف الراجل ده من رجال الكهنة من رجال الكنيسة، بيقول عن المسلمين قال دول ضيوف علينا، احنا اصحاب البلد وضيوف علينا. فالانبا شنودة علق تعليق جميل قال يا جماعة اعتبروا احنا للضيوف عليكم، يعني عايز يقول ايه معلش كلمة بقى وما تدقوش عليها. انما تيجي النهاردة يا جماعة نلاقي ان المخبوء عند شباب وعند نساء، نساء واحدة ست ماشية في المظاهرة، وعند رجال دين، انه التعبير ده. ودلوقتي ده لو المبنى اللي اسمه كنيسة اللي في قرية البرنباب دي، ولا اسمها قرية الايه، لو كانت مهما كانت المبنى ده، انا وطنيتي تقتضي اني احنا في حالة فتنة، ما ينفعش اصعد المسائل بهذه الصورة. فانا عايز اقول ان الموضوع ده الحقيقة يعني لن يعدو انه تنفيذ لخطة عدو واعلان للطائفية ان احنا لازم نمشي، يعني احد الفصائل الموجودة بتقول للفصائل التانية في مصر هنمشيكوا ولا بد، لان وجودكوا هنا غلط واحنا اللي موجودين وانتوا غلط. استعملوا يا اخواني في مقابل هذا الاعلام، يعني مش انا مش بتكلم مسلمين ومسيحيين الحقيقة، لانه في الاخر هيطلع الموضوع ده معمول علشان مد المرحلة الانتقالية، عشان مد المرحلة الحكم الانتقالي، عشان تبقوا عارفين، عشان الناس تقول لا زي ما زمان في 52 جمال عبد الناصر طلعوا له الناس في فبراير ومارس يقولوا له اطلع برا وانت ينتهي حكم العسكر ومش عارف ايه وكده. فشوية عمل مرة شوية تفجيرات في السينمات وفي بعض الميادين ومش عارف في السكة الحديد وايه، وعمل ايه وكده، بقوا طلعت له المظاهرات تقول له استمروا وما تمشوش واتبحوا واقتلوا واعملوا اللي انتوا عايزينه، واستمر الحكم قرابة 60 سنة. فالاحداث دي معمولة زي ما قلت لك علشان المسلمين اللي كانوا يبقوا قلقانين من الحكم الانتقالي يقوموا يقولوا لا لا لا، ده احنا ده المسيحيين هياكلونا يا اخوانا، احنا بقى مع الجيش ودول، وهم مش فاهمين المسألة اصلا ملهاش حقيقة الا من اجل هذا الاستقطاب. اوعى حد يقول كده. والجيش المصري جيش عظيم، بمعنى مش عظيم، يعني انا مش عايز اقعد اشكر في نفسنا، يعني مش عايز، انما انا عايز اقول لك بمعنى انه هو لحمة الناس، احنا البشر. عشان كده لما الناس بيقولوا له، هو مش بيقولوا له روح يعني هيحلوا الجيش ناس يروحوا يقعدوا في بيوتهم، لا، ان يعود لحراسته للوطن. هو انا لما اجيب القضاء اقعدهم مشرفين على الانتخابات، مش باخده من شغلته الأساسية بيدير معركة انتخابية عشان ما تتزورش؟ طب خلص الانتخابات بيرجع بقى من شغلته الأساسية. طيب أنا لما أجيب مثلا واحد من المشايخ اللي هو بيخطب الجمعة في الجامع وأقول له واحد ومراته متخانقين وهيتطلقوا تعالى حل المشكلة، ويروح يقعد معهم يحل المشكلة، بعد ما تخلص المشكلة أو حتى قبل ما تخلص لما يجي وقت صلاة الجمعة هيسيب المنبر فاضي ولا بيروح ليخطب الجمعة على منبره؟ فهي الفكرة كده، الفكرة إنه إحنا الموضوع ده شيء طارئ وليس شيء دائم. عشان كده بقول إيه اللي استخدم بقى ضدنا كمصريين، سيبك من مصر من مسلم ومسيحي شوية، علشان انا عايز اللي هي ايه، وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، اللي هو المنهج القرآني العظيم ده يظهر. زعلوا قوي من الناس اللي قالوا اصل المسلمين بيقولوا على المسيحيين دول كفار ودي سياسة التكفير وش عارفة. طب وايه يعني؟ طب ما ده شيء طبيعي، ما المسيحيين لازم يقولوا على المسلمين ان هم كفار برضو. هو ما معنى الاختلاف في العقيدة؟ ان المسلم يرى ان المسيحي كافر بعقيدته، وان المسيحي يرى ان المسلم كافر بعقيدته. هو ده معناه، المسيحي كافر بمحمد، المسيحي من عقيدته انه يرى ان محمدا صلى الله عليه وسلم كذاب، حاشاه ذلك صلى الله عليه وسلم، وكلنا عارفين وعادي دي عقيدتهم، وربنا قال لنا مش هي دي عقيدتهم، لهم دينهم، لكم دينكم ولي دين، ولا إكراه في الدين، وتمكنوهم من أداء العبادة، وهم بيعملوا كده. فالكفر أيوة، ما في أنا كافر بعقيدتهم وهم كفار بعقيدتي، هو ده تعبير، ده عيب قوي، ده تخلف ثقافي ان انا اتصور ان العقائد كلها حلوة مع بعض وكلنا مؤمنين مع بعض بكل اللي كلنا مؤمنين بيه والحمد لله كله مبسوط. لا، العقائد معناها اختلاف بين عقيدة واخرى. المسيحي يرى ان المسيح هو الله، وانا ارى انه عبد. مسألة رهيبة جدا، فلازم يقول لي عبد، بتقول على ربنا عبد، انت كافر؟ اقول له ايوه انا كافر. ولذلك القرآن قال اني كفرت، يعني عنصر ان يسمي الانسان نفسه، الانسان او الجني حتى يسمي نفسه كافر بعقيدة. ايوه انا اكفر بهذه العقيدة، دي مش عيبة. وفي المقابل انت ايها الذي لا تؤمن بعقيدتي في مفهومي انا كافر، دي برضو مش عيبة، دي مش شتيمة، دي مش شتيمة، دي معناها لما تترجمها بالبلدي ان ما هو انت مش مصدق اللي انا بقوله وانا مش مصدق اللي انت بتقول. خلاص انا بقول القرآن ده كتاب الله وانت بتقول لي القرآن ده دجل وتخريف، خلاص هو ده الكفر والايمان، ما فيهاش حاجة. ولذلك القرآن سماهم كفار مش شتيمة. الكفار قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح، بوضوح مش عيب مش وحشة، ويتقال الكلام ده يقرأ في كل مكان عادي، وهم نفسهم يقولون عنا ما ليس، ويقولون عن اليهود من قبلهم. دي عقائد، ما معنى عقائد مختلفة؟ معناها اختلاف في العقيدة. الصلبان هو عنده بيرفع الصليب، مظبوط ولا لا؟ المسيح يرفع الصليب، والصليب ده عنده حاجة مهمة، ولو عنده ولا ما عندوش يحط على صدره هو علامة الصليب، يقعد يعمل بإيديه كده ويحطها على بيته وعلى كنيسته على عربيته وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى. أنا عندي القرآن بيقول وهما قتلوه وما صلبوه، الصلب ده عملية نصب كلها بإدعاء انتوا بتقولوه، ما حصلتش أصلا إلا لواحد تاني، إنما ما حصلتش المسيح عيسى بن مريم، ما فيهاش حاجة. ما هي العقيدة، اختلاف الدين معناه إيه؟ اختلاف يا جماعة، ده تخلف ثقافي أو تقدم ثقافي. إحنا نعيش مع بعض مش على إن إحنا نعمل نفسنا مش واخدين بالنا إن في اختلاف بين الأديان، لا، احنا نعيش على اساس ان ايوة الاختلاف موجود، دي عقيدة ودي عقيدة، شيء طبيعي. ده شايف القرآن كتاب الله وده شايف لا، ده شايف محمد رسول الله وده شايف انه كذاب، ده شايف ان الصليب حصل وده شايف ان الصليب باطل، ده شايف ان كذا وده شايف، هي دي العقائد. ده شايف انه ده كافر وده شايف انه ده كافر، ايوة ده صحيح عادي جدا، ما فيهاش حاجة خالص، ما فيهاش اي حاجة. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لقد كفر الذين قالوا، عادية، كفروا يعني أنكروا ما تقولونه أنتم، إنما هم حرين، هم كفار. هو ده زي التكفير اللي هو جوه المسلمين، التكفير المستهجن اللي هم بيستهجنوه، إن واحد يجي يقول لك يا فلان أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأريد حكم الله وكل حاجة، فأنت تقوله لا أنت كافر. هو ده التكفير اللي بيستهجنوه. انما واحد بيقول لك انا شايف ان محمد كذاب، ده كافر عادي، ما فيهاش حاجه، مش وحشه، ما بتشتموش. انت ممكن تساله تقول له يعني انت كافر، يقول لك انا شخصيا اهوت، انا بقول لكم عن نفسي اهو اني اكفر بكل هذه العقائد، انا كافر بعقائدهم هذه اليهوديه او النصرانيه او البوذيه او كده، عادي، مش وحش، مش شتيمه، دي ثقافيا مثلا. انما كفرت بهذا وآمنت بالله. يقول الله عز وجل فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. قالوا مين الطاغوت ده؟ قالوا كل ما يعبد من دون الله. الله، يبقى الإسلام بيشكر فيا وبيثني علي وبيمتدحني ان انا كافر، بيقول لي آمن بالله واكفر بما دون الله، خلاص. فعنصر كلمة كافر اللي استخدموها دي لا ترشح الفتنة الطائفية، ومتزعلش حد، وما فيهاش اي حاجة، ده شيء طبيعي، شيء طبيعي. وهم عندهم بقولك يعني أنا عندي المسيح سيدي وسيد الخلق أجمعين بعد الأنبياء، سيدنا محمد وإبراهيم وموسى، سيدنا عيسى عليه السلام خير خلق الله جميعا بعد هؤلاء الثلاث، وهو كلمة الله وروح الله ورسول الله ونبي الله وعبد الله، وأنزل الله عليه الإنجيل هدى ونور ورحمة وبشرى وعطاء ومجد، وأرى في عقيدتي أنه سيعود في آخر الزمان، وأنه إيماني وأنني لو آمنت بمحمد وكفرت بعيسى أدخل النار، مع أني أؤمن بمحمد وبالقرآن وبالشريعة الإسلامية، لو أنا بس مسست حبي للمسيح عيسى بن مريم أدخل جهنم وبئس المصير. وفي المقابل المسيحيين شايفين محمد بن عبد الله رجل كذاب ومدعي صلى الله عليه وسلم، وأستغفر الله العظيم وحاشاه ذلك، سيدي وسيد الخلق أجمعين. وأنا عارف كده وعادي، حقهم الثقافي، فما حدش يتاجر عليكم بالكلمة دي لأنها لا تعني شتيمة ولا أي شيء، وإنما بس كل ما في الأمر إنه من باب بقى لياقة الخطاب إنها تقال بالطريقة التي تفهم، مش بالطريقة هي مش شتيمة، دول كفرة ده مش لا. ولذلك إحنا الحقيقة الطريقة، وأنا أثني كثيرا على ما سمعت من خطبة جمعة ألقاها أحد المشايخ أكرمه الله، كان بيذكر الحقيقة المفهوم بصورة واضحة جدا وبدون يعني ما يبقى تعبيره فيه نوع من التهيج. الشيء الثاني بقى المهم جدا اللي هو مسألة قانون دور العبادة الموحد، ده خطير جدا خطير جدا. اسمعوا بقى اللي حصل ايه. انه زمان زمان كان لما يبقى فيه مثلا مسيحيين او يهود في مكان وعايزين يبنوا، بيقدموا طلب عايزين نبني هنا كنيسة، فيطلع لهم اذن الوالي او الحاكم يبنوا او ما يطلع لهمش على حسب ما يدرس الموضوع. فعملوا ازمة كبيرة، قالوا لا حطوا لنا قواعد، فوضعت قواعد هم اللي اقترحوها، كانوا المسيحيين واليهود في الدولة الإسلامية، وسميت وهم اللي مقترحينها اسمها الخط الهمايوني، هم اللي اقترحوها وهم اللي طالبوها، ويوم ما صدر بيها القرار كانت فرحة عارمة واحتفلوا احتفال كبير بتحقيق انتصار. النهاردة بقى لما تيجي تطلع قانون دور العبادة الموحد وتيجي تسألني أقولك أنا أول واحد يرحب بيه. ليه؟ لأنه أصله أموال المساجد مش مع المساجد، لكن أموال الكنائس اللي بتعصر ذهب موجودة مع الكنائس. أوقاف المساجد الدولة خدتها وأوقاف الكنائس الدولة ما خدتهاش. المساجد الإمام المسجد بتعينه الحكومة، لكن كاهن الكنيسة الحكومة ما بتعينوش. إمام المسجد الحكومة تراقبه، لكن كاهن الكنيسة الحكومة ما تراقبوش. المسجد يفتح إمتى ويقفل إمتى الحكومة لها سلطان عليه، لكن الكنيسة لا. المسجد صندوق النذور فيه مراقب، لكن صندوق النذور في الكنيسة غير مراقب. الموعظة اللي يقولها الشيخ في المسجد تحت الرقابة سواء في وزارة الأوقاف أو أمنيا، لكن في الكنيسة لا. معاد فتح وقفل احنا قلناها، يعني أمور كثيرة جدا. فلما تيجي تقول لي أقول لك والله يا سلام ده هيبقى يوم العيد يوم ما المسجد يتساوى بالكنيسة في في في الرغد اللي هم عايشين فيه ده، يعني ده الحقيقة هيبقى شيء عظيم جدا جدا. فلما وجدوا كده قالوا لا، ده احنا مش هنعطي عدالة مطلقة كده، احنا هنفضل ظالمين المسجد برضه وهنفضل ظالمينه ونتيح للكنيسة. ولذلك طلع واحد من رموز الحزب الوطني، وقيادة الحزب الوطني دي كانوا إجراميين، ارتكبوا جرائم رهيبة رهيبة، يعني شيء غير عادي وشيء رهيب. لو تعرفون بعض الأشياء حتى التي لم تعلن، أنا لا أنساه أن طلع واحد من الرموز قبل سقوط حسني مبارك بشهرين قال اوعوا تكلموا، وانا ممكن اقوله باسمه لانه معروف، شخص معروف وهو عارف نفسه لو سمع، انا عارف انه الحديث ده هيسمعوه كلهم كويس قوي. انما يعني طلع وقال هذا الشخص، قال له يا فلان، بيكلم واحد مسيحي بيكلم مسيحي، قال له اسكت بس اسكت بس، سيبك من قانون دور العبادة الموحد ده، احنا هنطلع قرار، هنستصدر قرار خاص فقط بالكنائس. علشان يدي الكنائس المزايا ولا يعطي المسجد المزايا اللي واخدتها الكنيسة. عارفين بقى في الأزمة الحالية دي اللي احنا فيها دي مين الوحيد اللي قال كده؟ عشان تعرفوا ايه الأخطر؟ كل الناس بتقول قانون دور العبادة الموحد، قانون دور العبادة الموحد، قانون دور العبادة الموحد، قانون دور العبادة الموحد، ما عدا شخص واحد بس قال قرار الكنائس اللي هو شيخ الأزهر. بيان شيخ الأزهر هو الوحيد الذي انفرد بهذه الكلمة، وهذه خطورة ما بعدها خطورة. عشان كده أنا بقول لكم المسلمين والمسيحيين بينهم وبين بعض على الأرض علاقات طبيعية، ما فيش مشاكل، إنما المصنوعية إما أمريكية وإما صهيونية، وإما من أجل إنهم يحشدوا الناس يخافوا على عدم الاستقرار. واوعوا تصدقوا حكاية عدم الاستقرار وانا هسألكوا سؤالين ثلاثة تعرفوا من خلالهم المشكلة تكمن في ايه. مش بتسمعوا ان في بلطجية؟ طيب بلطجية عملوا بلطجية، سووا بلطجية بلطجية بلطجية، حلو قوي. السؤال فين بقى تاني يوم ولا ثالث يوم ولا رابع يوم في الجرايد نشر تحريات المباحث عن اسماء البلطجية دول؟ فين؟ مفيش خالص. حكومة لانه عايزين يسيبوا الازمة لازم تفضل موجودة. انما النهاردة لما تقول لي ان في بلطجية بيعملوا، طيب قول لي اسفرت التحريات عن انه فلان وفلان والبلطجية دول عفاريت جن يرونكم من حيث لا ترونهم، ولا دول اشخاص ضباط المباحث بيعملوا ايه؟ بيكتب تقرير يقول اسفرت تحرياتنا ان اللي بيعمل كده في المنطقة الفلانية هو فلان وفلان، بيعمل زي اللي يعمل تحريات ويسأل الناس بتوعه والمجني عليهم نفسهم هيساعدوه، هو لما يحصل محلي دكاني يتكسر. وبعدين يجي بتاع المباحث يقول لي انا عايز انزل اعمل تحريات، ده انا اعمل له وليمة، وينزل يعمل تحرياته ويعمل ويوصل في الاخر الى انه مين هم البلطجية. انما نقعد احنا من 7-8 اشهر بلطجية بلطجية بلطجية ولا يتنشر مرة واحدة انه تحريات وتحريات المباحث. فين بقى اجراءات النيابة؟ انه فاصدرت النيابة امرا بالقبض عليهم وحبسهم على ذمة التحقيق. فين الله؟ فين النيابة وفين المباحث؟ انما بلطجية ينزلوا النهاردة وبكرة وبعده وبعده وبعده وبعده ولا توجد تحريات مباحث خالص ولا مرة ولا توجد، وانما توجد في بعض الحوادث الشهيرة يقول لك ظبطت المجرمين ويطلع مجرم واحد وعملها بالصدفة وهو ماشي في الشارع، زي القضية بتاعت الراجل إيادة اللي هو اللي بيطلع في التلفزيون اللي اتمسك في اللي اتخذت عربيته في الطريق الصحراوي او حاجة زي كده، فقبضوا على الناس طلعوا شخصية. مفيش حاجة اسمها امة البلطجية، انما مع ذلك اهو المسألة يعني. فانا اخواني انا اقولها لكم اليوم صريحة، كل جماعة او رمز او حزب او اي شيء يشترك الان في الرضا بمط الحبال ومدها هو سيشترك غدا في حكم التاريخ عليه بأنه السبب في الكارثة التي ستحل ببلادنا، وأنه الذي خدر الناس وقال لهم التوقيت موصول. وهذا الكلام يسري على الكبير والصغير وعلى الحبيب والبغيض وعلى صاحب الفضل ومن ليس بصاحب فضل، على كل إنسان أن يفيق لهذا الكلام. إنما أنا في الحقيقة لا أبرئ أحدا، وكم أكلت شعوب تحت حكاية إيه الاقتصاد واقف دور عجلة الإنتاج، نقول لهم آه يا خبر أبيض والبلطجية والفتنة الطائفية، طب ماشي، طب ماشي الأمور خلاص كلناهم والدنيا مشت خلاص يفضلوا تحتنا على طول. لا، لابد أن نعلم أنه إذا كان المطلب والمقصد هو كرامة الناس وحريتهم وأن يفيقوا وأنه يبطل الناس يقعدوا في البيت مستنيين ابنه خايف عليه من حاجة تحصل منه في الشارع وغيره، هذا الكلام يساوي انه لكي وده يعني لكي تدور عجلة الانتاج ولكي يتحقق الامان، لا شك ان امتداد الفترات الاستثنائية والانتقالية سبب في تفاقم البلطجة، في تفاقم الفتنة الطائفية، في تفاقم الحاجة الثالثة اللي هو ايه، الفتنة الطائفية والبلطجة ووقف عجلة الاقتصاد. يهمني ايها الاخوة ان تعلموا شيئا مهما جدا، انا الذي قلته الان مش مهم مين اللي غلط، مسيحيين ولا مسلمين، لكن المهم ان تعلموا اننا في سياق تخديم على معاني كبيرة جدا ممكن انها تقع. ولذلك ما هو في الاخر وصيتي، ما هو في الاخر مقترحي، مقترحي لشعب مصر، ولا كأن حاجة حصلت خالص ولا تدخلوا ما حدث في تأثيره على قراركم أبدا، من اللي هو الموضوع الفتنة الطائفية والمظاهرات خالص ما تتكلموش فيها، وافضلوا مسكين في المعنى الأساسي، لأنه الأحداث اللي حصلت بتاعة ماسبيرو والنصارى وغيره كل المقصود بيها أنها تغير آراء الناس وتصرفهم عن استماتتهم الأصلية من أجل أن البلد تقطع شوط وتنتقل خطوات وتخلص أوضاعها. لذلك اوعوا تنجح معاكوا لعبة طب والاقتصاد والانتاج وعايزين نشتغل وعايزين البلطجية والفتنة الطائفية فتقولوا طب خلاص يا عم، لان الفترة نحن نؤيد بشدة ان تستقر الفترة الانتقالية، بس تستقر بمعنى انها تستقر لتنقل مش تستقر لتستمر، في فرق بين استقرار الفترة الانتقالية علشان تنقل وبين استقرارها عشان تستمر. لذلك كل اللي حصل ده انا بقوله لكم هو بوضوح ده مصنوع، وانا ما اقدرش اقول مين صراحة مين اللي صنعه، بس انا متأكد انه كل الناس عارفة، وعلى الاقل كل الناس عارفة انا ما الذي اقصده. اللي حصل ده مصنوع من اجل تحويل تأييد الناس لشيء غير اللي هما بيأيدوه، يعني كان بيأيد شيء ينتقل للشيء التاني. فاحنا ليس امامنا الا انه سيبكوا لا تنظروا الى لعب هنفضل طول عمرنا شعب يرموله لعبة كده يقعد يتلهى فيها ويلعب فيها طول عمره، يقعد يلعب في اللعبة علشان زي الطفل الصغير اللي علشان ما يعيطش عشان عايز يخرج وانت مش عايز يخرج، ولا علشان عايز يأكل وانت مش عايز ولسه الاكل مخلصش، ولا غيره ترميله اللعبة فتضحك ويروح فيها لحد ما ينام وخلاص، وفي الاخر خلاص ضيعت عليه المصلحة. احنا اللي حصل ده كأنه لم يحدث، ولا تزال طلبات هذا الشعب كما هي، ولا تزال رغبات هذا الشعب كما هي، ولا يزال الشعب واعيا يقظا منتبها، ولا يزال يسجل على الذين ساروا في ركاب صانع المؤامرة وبيخدموا عليهم، خلاص بيسجل مواقفهم وبيعرف من الذي يخدم عليهم ومن الذي يريد أن تضيع المكتسبات. لهذا أيها الإخوة أنا اسمحوا لي أولا جهزوا لنا الفيديو، فهنسمع الآن لأنه دي نقطة مهمة جدا، هنسمع الكلمة الرائعة الممتازة، وأنا أشكره والحقيقة يعني الحقيقة إن أنا وأنا بسمع هذه الكلمة تذكرت قول الله تعالى وهو يثني على فريق من أهل الكتاب، القرآن بيثني عليهم ثناء عظيم على فريق منهم، قال منهم فريق إذا أمنته بدينار والتاني لو أمنته بقنطار، واحد اديت له قنطار ذهب والتاني اديت له كده 5 جنيه قلت له شيلهم معاك، الأولاني ممكن لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، إنما الثاني يؤديه إليك أمناء. فهذا الرجل اللي هنسمعه دلوقتي كلامه الحقيقة فيه أمانة، لأنه ذكر اللعبة دي. ولذلك أنا بقول اوعوا يا إخواني، المسألة مش مسلمين ومسيحيين أبدا ولا فتنة طائفية أبدا، المسألة طرف آخر من أعداء الوطن ومن أذرعتهم بيعمل مؤامرة ويشترك فيها بعض الناس. نسمع المسؤول القس أو يعني مسؤول الكنيسة في أسوان ماذا قال. تفضل. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كانت تداعت بقى كل الجدران والسقف كل ده تداعى، ودي ما كانش لها مظهر كنيسة خالص، يعني ده بيت واحد. فأبونا أزال البيت ده هو وابتدى يبني في المبنى الجديد اللي طلعت بيه الرخص على انه كنيسة. مساحتها 19 في 13، الطول 19 متر في عرض 13 متر، يعني حوالي المساحة الإجمالية 240 متر من الداخل. لما وصل للارتفاعات السقف ابونا زود في الارتفاعات، ودي حقيقة ان ابونا تشدد وتشجع لان الامور كانت مستقرة، وعلاقته بالمسلمين في القرية دي علاقة طيبة جدا وفي مودة، والناس كانوا بيشوفوا ابونا وهو بيبني وعمال يرمي خرسانات ويأسس خرسانات ويبني الخرسانات، كانوا يقولوا له الله ينور يا ابونا وشد حيلك والامور ماشية كويس قوي. لما عالي المبنى وجه العلو في القباب، جه عيد الفطر بالنسبة للمسلمين، فجم ناس اغراب من محافظات تانية للزيارة لزيارة اقاربهم اهاليهم، قالوا ايه ده احنا ما شفناش كنيسة في البلد دي قبل كده، ايه اللي طلع الكنيسة دي، دي المفروض ما يبقى في كنيسة. المهم يعني اثاروا الناس زيادة عن اللزوم واستضعفوهم، استضعفوا المسلمين يعني فتحمسهم. المهم يعني ان تدخلت قوات الامن وتدخل الامن وتدخل الادارات. الحقيقة رغم كل المظاهر لكن لم يمثل مبنى باي اصابة نهائي، وما فيش اي واحد مسيحي يعني اتأذى في شيء على الاطلاق، لا جم ناحية مسيحي ولا جم ناحية بيوت المسيحيين ولا المبنى اللي ابونا بناه واللي يعني في الرخصة باسم الكنيسة، لكن ما كانش فيه لسه ابونا ما كانش حط الصلبان. يعني للأسف ان طلعت اشاعات قوية انهم اجبرونا على ان احنا ننزل الصليب وننزل الجرس وننزل المنارة، ما حصلش الحاجات دي كلها خالص. الصليب كان لسه ما تحطش، المنارة ما كانتش اتبنت، الجرس ما كانش فيه جرس، يعني لغاية دلوقتي لسه ما اشتروش جرس عشان يركبوه هناك. لكن ما عرفش ليه الاشاعة كانت قوية جدا ان احنا نزلنا الصليب ونزلنا الجرس ونزلنا المنارة ومنعنا من ان احنا نحط ميكروفونات على الكنيسة، ودي عمرنا ما بنعملها، ما عندناش كنيسة بنحط الميكروفونات عليها خالص. كتاب الله، كتاب الله للأرواح. يعني انا الحقيقة بأكرر انه انا لا اعرف، قد يكون المسلمين غلطانين المسيحيين غلطانين انا ما اعرفش، جايز لما حصلت احداث مسبيرو يكونوا المتظاهرين النصارى دول هم اللي اعتدوا، جايز هم اللي اعتدي عليهم، جايز انا لا اعرف ولا ادخل نفسي اصلا في هذا ومش ده موضوعي، انما انا زي ما قلت لكم موضوعي الثلاث اربع نقاط اللي ذكرتها انه لا يصح ان يترجم ذلك الى اخراج خبيئة النفس انه بيقول للناس دي مش ارضكم خالص امشوا، ولا الى استخدام تصدير واقعة في قرية صغيرة الى مدن البلاد كلها في وقت فتنة، وكما قلت لكم لا يمكن أبدا أن احنا يعني نضع هذا مقدمة للعصف بالمساجد وبعدين يطلع. على فكرة في نقطة خطيرة تانية نسيت أقولها، وهي أنه كل ما يحصل ضغط، وده من أيام أنور السادات، أنور السادات الحقيقة كان بيعمل كده، يحصل ضغط يقول أنا أصدرت قرار بأنه كل الكنائس اللي عليها مشاكل أنا موافق عليها وكمان 10 كنائس زيادة، فطبعا الناس تسقف عشان المشكلة خلصت، يقوموا يرجعوا يضغطوا بعد شوية تاني يحصل نفس الكلام. الله، طب ما هو لو بالضرب، طب أنا لما أحب أعلم الناس يضربوا مفيش طريقة أحسن من كده، إن لما تضربوا بيحصل الشيء الفلاني. دي مش طريقة دولة، مش مؤسسة. المؤسسة هي الصواب، المؤسسة هي المقاييس السليمة، هي أن يطلع تقرير. هو المسلمين لا يضرهم أنه ينشأ 10 كنائس و20 كنيسة و30 كنيسة، مش ده الضرر، ولا دي نقطة مدرجة عندهم. الضرر في هدم مقاييس دولة القانون ودولة الدستور ودولة المؤسسات على المسلم وعلى المسيحي وعلى اليهودي وعلى الأجنبي. يعني مسألة مش مسألة. عشان كده أرجو ألا يؤخذ هذا الكلام إن أنا بتكلم المسلمين عملوا إيه والمسيحيين عملوا إيه والدولة عملت إيه، لا، أنا بتكلم في الأسس التي يجب أن تقوم عليها الأمور. أما هذا الأسقف الأنبا هدرا، أسقف أسوان، فالحقيقة أنا يعني لازم أثني عليه ثناء بما أثنى القرآن. القرآن ذكر أن من أهل الكتاب أمة حتى ذكر عبادتها في الليل، قانتة عابدة قائمة يتلون كتاب الله. هؤلاء قال تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه، وذكر أن منهم من إن تأمنه بخردلة بس ممكن ياخدها، لكن منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، تديله حمل ذهب يرجعه لك. فلو هذا الكلام اللي قاله الرجل صحيح فعلا، لو هذا فعلا هو أسقف أسوان، أنا معرفوش طبعا لما هكذا نقل، ولو هذا رأيه فعلا وليس مكرها، ولو هذا اللي حصل وكده، فالحقيقة أنا أثني على شخص ينصف من نفسه ويذكر هذا الكلام، وخصوصا في اللي هو قاله أن الرخصة أصلا طلعت بلعبة. يعني الرخصة أساسا قالوا له انها طلعت بلعبة، لان فلان يعرف الجماعة القائمين على التراخيص ويقدر يطلعها، فطلعها بهذه الصورة. فالحقيقة يعني يكون يشهد بالحق، دي مسألة يعني انا شخصيا اعلمها لكل مسلم، اعلمها لابنائي، اقول له انظر كيف تكون الشهادة بالحق ما دام يرى ذلك. يعني انا مش باثني عليه علشان هو مطابق لاراء او يخدم اتجاه آخر، لا، أنا أثني عليه لأنه قال ما يعتقده ولم يخشى أنه يعني يهاج عليه. أيها الإخوة، نحن في محنة كبيرة، وأرجو أن نترك إذن كل هذه الأمور وأن نركز على الخط الأساسي، الخط الرئيسي، الخط الذي يجب ألا يتغير، وهو مسألة أننا نريد للفترة الانتقالية أن تنتهي بسرعة، لأنها هي التي تحدث تفاقمات الفقر وارتفاع الأسعار والبطالة، والناس مش لاقي شغل فعلا. الناس فعلا الواحد بيخرج مش لاقي يومياته، مش عارف يجيبها، مش عارف يعيش بيته، والأسعار بترتفع في نفس الوقت. هذا من سبب عدم الاستقرار، وطول ما في حكم انتقالي ما فيش استقرار، ووجود حكم انتقالي هو اللي يخلي البلطجية، لأنهم لسه عارفين أن الجيش غير الشعب والشعب غير الجيش، فيقدروا يخشوا أن يبتغوا بين ذلك سبيلا ويلعبوا. إنما لو استقرت الأمور تنتهي هذه المسائل. ومعروف كويس جدا أنه حتى الفتنة الطائفية طول ما في حكم غير مستقر، حكم غير قوي، غير قابض على الأمور، أديكوا زي ما انت شفتوا لما حصلت المشاكل، بدل ما يصححوا الأمور القانونية قالوا طب خلاص توفيق أوضاع كل الكنائس وخلاص. عشان إيه؟ طب ما هو أنت لما توفق الأوضاع كده، أنا بصراحة أقول لك طب أنت مش فاكر في سنة كذا لما خرجنا ووافقوا نخرج نعمل لنا قلبان ساعتين ثلاثة تتصلح المسائل وخلاص. فلا يا إخواني، الحقيقة انتهاء الفترة الانتقالية واستقرار الحكم وتسليمه لسلطة مدنية ده جوهر، وإلا تفضل الأسعار ترتفع والناس مش لاقيه شغلها ويفضل في الطوارئ وتفضل القبض ويفضل البلطجية وتفضل الفتنة الطائفية، ونسأل الله السلامة لبلادنا يا رب العالمين. شكر الله لكم، واوعوا بعد كده تقولوا لي كلام أزعل منه عشان ما أزعلش منكم أنا كمان إن شاء الله. وربنا يا رب يهدي الحال، ووالله لو تركنا أعداؤنا لأنفسنا تتصالح المسائل فعلا، لأنه يعني ما مش متخيل ان فيها، وانا متصور ان اللي اتعمل في القرية دي لولا انه عارف ان ممكن يبقى له اصداء في الدنيا كلها ما كانوش اجترأوا على هذا، انما هم عارفين ان الدنيا هتولع وانهم بيقدموا خميرة للولعة، بيقدموا الشرارة الاولى للولعة. فانا عارف ان الخلفيات هي التي تفعل، انما لو ترك الناس لبعضهم فانهم يتعايشون. نسأل الله ان يلطف بنا في قضائه وقدره لطفا يليق بكرمه وهو اكرم الاكرمين، ونلتقي يوم الاحد القادم ان شاء الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.